مرحبا بك يا هلا يا هلا يا مسهلا، جامع زين وحلا يا حبيب الله عطاك. انت ما مثلك بشار يا قمر 15، زاد همي والسهر من هواك ومن غلاك. لا مني من لا درى بصواب ما برى، لو تباع وتشترى كان أنا أول من شراك. لي لزوم ولي غرام من عفيف الله حرام، من وقف لي واعترض قلت رح وانزح وراك، قلت رح وانزح وراك. حاجتي يا بينها مري ويني وينها، عينها ويدينها تهلك العشق هلا، تهلك العشق هلاك. لا وصاه ولا خبر يا معين اللي صبر، والله اني في خطر منك واتعبني هواك، منك واتعبني هواك. المحبة والهوى جرحها ما له دواء، ليتني وانت سوا أصبي عن هذا وذاك، غصب عن هذا وذاك. عنك قلبي ما سلا يا هواي من الملا، المحبة والغلا لك ما هي لحد سواك، لك ما هي لحد سواك. يا حبيب تعبتني في الهوى عذبتني، في الهوى عذبتني، عقب ما ولعتني صار قلبي في رجاك، صار قلبي في رجاك. البكاء ما سرني يا حبيبي مرني، يا حبيبي مرني. شف غرامك ضرني من جمالك من حلاك، من جمالك من حلاك. راحت القلب وعناه عندي مردو عالشفاه، عندي مردو عالشفاه. كل معجب في بها مستواك ما توصل مستواك يا حبيب تعبتني في الهوى عذبتني في الهوى عذبتني.